السلام عليكم. في حلقة اليوم هنعرض واحد من أفضل وأشهر كتب تطوير الذات، كتاب The 7 Habits of Highly Effective People، العادات السبع للناس أو الأشخاص الأكثر فعالية، تأليف ستيفن كافي. قبل ما نبدأ الحلقة حابب أوضح أن الفيديو ده طويل لأننا بنحب نعرض الكتب ببعض التفصيل. لو كنت بتفضل الفيديوهات القصيرة فيوتيوب بالفعل عليه عشرات الفيديوهات القصيرة لعرض كتاب اليوم، ممكن تلاقي بينها فيديو يناسبك. ونصيحتك لينا بأن الفيديوهات القصيرة بتنتشر أكتر وبتحقق مشاهدات أعلى، اعتبرها وصلت وبنشكرك عليها. أما لو بتحب الفيديوهات التفصيلية فخلينا نبدأ على طول عشان منضيعش وقت. هنعرض كتاب اليوم من خلال الأفكار الظاهرة على الشاشة بتوقيتاتها. بما أن الفيديو طويل فالتوقيتات ممكن تسهل عليك مشاهدة الفيديو على أكتر من مرة. ما تنساش أنك تقدر تحمل محتوى الحلقة على شكل كتاب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، رابط التحميل في وصف الفيديو. أول فكرة معنا تحت عنوان العقلية والفعالية. في تأسيس مهم في بداية الكتاب، مش عارف ليه معظم الفيديوهات اللي بتلخص أو طرد الكتاب بتتجاهله تماما وبتكتفي بعرض السبع عادات فقط، فخلينا نبدأ بالتأسيس ده لأنه مهم. في فرق بين إنك تكون فاعل وبين إنك تكون فعال. ممكن تكون مشغول بتتحرك وبتعمل حاجات كتير لكن النتائج ضعيفة، أفعالك غير فعالة لأنها في النهاية لا تحقق النتائج المرغوبة. من أهم العوامل اللي بتحدد فعالية ما نقوم به من أعمال هو العقلية أو النموذج الذهني لأمر ما، بارادايم. يعني مثلا مفهومك أو تصورك للنموذج الأنسب للنجاح، مفهومك أو تصورك للنموذج الأنسب لصناعة المال أو لتربية الأبناء وهكذا. لو التصور أو النموذج الذهني اللي عندك أصلا فيه مشكلة ده هيقلل من فعالية ما تقوم به من عمل. خلينا نضرب مثال. لو كان تصورك للتميز والمهارة العالية في مجال ما انه بيكون ناتج عن موهبة الشخص مولود بيها، وانه غير ممكن انك تتميز وتبدع الا في شيء انت موهوب فيه بالفطرة، وان سعيك للتميز والمهارة يكون عن طريق محاولة اكتشاف موهبتك الدفينة، التصور ده ممكن يدفعك انك تنسحب بسرعة من اي شيء بتعمله لما تواجه فيه صعوبة، لانك هتفترض انك مش موهوب فيه طالما لم تستطع التميز فيه بسرعة وسهولة. بينما لو غيرت النموذج الذهني أو تصورك عن الأمر بأن التميز والمهارة يمكن صناعتها وأنه لا يشترط وجود موهبة فطرية، واتبعت النموذج ده بتفاصيله زي ما شرحنا في حلقة كتاب شفرة الموهبة، ده هيخليك تبذل وقتك وجهدك بشكل مختلف، هيوصلك لنتائج مختلفة. وكذلك الأمر بالنسبة للشغف زي ما شرحنا في حلقة الحرفية والشغف. من فوائد العادات السبع اللي الكتاب بيعرضها أنها هتساعدك على بناء تصورات ونماذج ذهنية أفضل للواقع، وبالتالي تكون أكثر فعالية في تحقيق النتائج المرغوبة. الفائدة الثانية المهمة اللي بتحصل عليها من العادات السبع هي إنها هتساعدك على النضج بشكل أسرع وأفضل عن طريق الانتقال من مرحلة الاعتمادية لمرحلة الاستقلال لمرحلة الترابط الفعال. يعني إيه الكلام ده؟ في بداية حياتنا بنكون معتمدين بشكل كامل على الآخرين، بتعتمد على أسرتك في كل أمورك الجسدية والعاطفية والمادية والذهنية. لو واجهتك مشكلة عادة بتلجأ لهم عشان يحلوها لك، لكن بالتربية والرعاية والتعلم المفروض أننا بننتقل لمرحلة الاستقلالية، المرحلة اللي بنكون فيها معتمدين على نفسنا بشكل كامل. طبعا الانتقال ده ما بيحصلش مع كل الناس بنفس الشكل والتوقيت. في شخص ممكن يوصل لمرحلة الاستقلالية وهو عنده 18 سنة، وشخص آخر يوصل للأربعين وما زال شخص اعتمادي غير قادر على تحمل مسؤولية نفسه. أول ثلاث عادات من العادات السبعة بيساعدوك تنتقل من مرحلة الاعتمادية لمرحلة الاستقلالية، وطبعا أكيد الشخص المستقل هو شخص أكثر فعالية من الشخص الاعتمادي. وعشان تكون فعال أكتر وتحقق نتائج أكبر من قدرتك الفردية كشخص مستقل بتنتقل لمرحلة الترابط. بتبقى موظف في شركة أو بتكون جزء من فريق العمل لمشروع معين، بتكون أسرة وتبقى جزء مهم من الأسرة دي كزوج أو زوجة وهكذا. وهنا بيجي دور العادات الرابعة والخامسة والسادسة من العادات السبعة. أما العادة السبعة هتكون مستمرة معاك في كل مراحل حياتك زي ما هيتضح حالا، فخلونا نبدأ بعرض السبع عادات. تاني فكرة معانا بعنوان العادات السبع. السبع عادات اللي بيطرحهم الكتاب هم كالآتي. العادة الأولى، كن مبادرا. الكتاب بيقول إن الناس نوعين، نوع بيتمتع بعقلية المبادرة ونوع بتغلب عليه السلبية. وملحوظة سريعة هنا بعيد عن الكتاب، لما تقرأ في كتاب أو تسمع في فيديو أو محاضرة أي تصنيفات لنفسيات وعقليات البشر لا تتخيل كل تصنيف أو نوع بأنه مستقل ومنفصل تماما عن باقي التصنيفات. يعني لما بنقول الناس نوعين، نوع مبادر ونوع سلبي، ممكن البعض يتخيل الأمر زي الصورة اللي قدامك دي، ناس مبادرة تماما وناس سلبية تماما، والفاصل بينهم واضح ومحدد. التصور ده غير صحيح. التصور الصحيح الواقعي هو زي ما انت شايف كده، الأمر درجات نسب مش أبيض واسود. لو كنت بتميل أكتر ناحية المبادرة هنعتبرك شخص مبادر، لو كنت بتميل أكتر ناحية السلبية هنعتبرك شخص سلبي. أتمنى النقطة دي تكون واضحة. نرجع للكتاب. نقصد إيه بالشخص المبادر والشخص السلبي؟ الشخص المبادر مؤمن إنه شخص فاعل وإن أفعاله لها تأثير كبير على وضعه وظروفه، وبالتالي لو غير أفعاله أو بادر بأفعال معينة هيقدر يغير حاله للأفضل. بيتحمل مسؤولية تحسين الوضع وحل المشاكل اللي بتواجهه حتى وإن لم يكن هو السبب فيها. بينما الشخص السلبي غير مؤمن بأن أفعاله هيكون لها تأثير كبير على الواقع، وبالتالي ما بيحاولش يبادر أو يقوم بفعل معين للتغيير، هو بينتظر التغيير يأتي من الخارج، من الناس، من الحكومة، من زوجته أو من زوجها، ودايما بيلوم الأطراف الأخرى على وضعه السيء. لو مثلنا كل الأمور اللي بتهمك في الحياة وليها تأثير على حياتك بدائرة كبيرة، فالأمور اللي انت ليك تأثير عليها بأفعالك هتكون جزء من الدائرة الكبيرة، يمكن تمثيلها بدائرة أصغر. المبادر بيركز على الدائرة الصغيرة، النطاق اللي أفعاله ممكن ينتج عنها تغيير إيجابي واضح، النطاق اللي أفعاله فيه هتكون فعالة، وما بيشغلش باله بالدائرة الكبيرة اللي صعب جدا يأثر فيها بأفعاله. يعني مثلا الاقتصاد الكلي للبلد اكيد بيهمك وله تأثير عليك، لكن انت غالبا ما عندكش قدرة على فعل معين يحسن من الاقتصاد الكلي للبلد، لكن ممكن تشتغل على تحسين وضعك الاقتصادي الخاص. الملحوظ هنا انك كل ما ركزت على نطاق تأثيرك كل ما النطاق ده اتسع وزاد مع الوقت. يعني ممكن مثلا تحسن وضعك الاقتصادي بالشكل اللي يخليك قادر على عمل مشروع او بيزنس يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي لاشخاص اخرين. فالخلاصة هنا، عشان تكون شخص فعال لازم تكون شخص مبادر، تبادر بتحمل مسؤولية نفسك، ما تنتظرش شخص أو جهة أخرى تتحمل مسؤوليتك وتحل مشاكلك، تبادر بتطوير مهاراتك، ما تنتظرش الشركة تطور لك مهاراتك، تبادر بحل خلافاتك مع شريك حياتك حتى لو ما كنتش أنت سبب الخلاف، ما تضيعش وقتك وطاقتك النفسية والذهنية في التركيز على أمور خارج نطاق تأثيرك، ركز على نطاق تأثيرك فقط عشان تقدر تحقق نتائج ملموسة في حياتك. العادة الثانية، ابدأ والنهاية في ذهنك. قلنا في العادة الأولى إن مطلوب إنك تبادر بالفعل، بس في نفس الوقت مطلوب يكون عندك رؤية واضحة الفعل ده هيؤدي لإيه في النهاية. الهدف مش مجرد الانشغال بالعمل وخلاص، لأن سهل جدا تكون مشغول طول الوقت بدون ما تكون فعال أو منتج، سهل جدا تمشي في طريق معين لفترة طويلة وبعدها تكتشف إنه لم يكن الطريق الصحيح. الكتاب بيقول البعض يعمل بكل جد لتسلق سلم النجاح ليكتشف في النهاية أنه كان يصعد السلم الخطأ. لذلك لازم وانت بتبدأ تكون النهاية في ذهنك، وده نقصد بيه حاجتين على المدى القريب والبعيد. على المدى القريب نقصد بيه تحديد الأهداف، وانت بتبدأ أي شيء جديد دايما حدد الهدف من الشيء اللي انت بتبدأه. لو ما كنتش عملت ده مع شيء انت بدأته بالفعل، توقف للحظات واسأل نفسك ايه الهدف من اللي بتعمله، هتوصل لإيه في النهاية، وهل اللي هتوصله ده شيء مرغوب فتكمل ولا غير ذلك فتتوقف وتوفر وقتك وجهدك لهدف آخر تحدده بوعي. أما على المدى البعيد فالكتاب بيطلب منك تخيل نهاية حياتك، هل الطرق اللي انت ماشي فيها حاليا هتوصلك لنهاية مرغوبة؟ وهنا الكتاب بيطرح فكرة بتتكرر في كتير من كتب تطوير الذات، فكرة أنا مختلف معاها تماما فاسمحوا لي ببعض الاسترسال. الكتاب بيطلب منك تخيل جنازتك يوم وفاتك، وبيطلب منك تتخيل اللي هيقوله الناس عنك وعن حياتك، أهلك وأصدقائك وزملائك في العمل ومعارفك، هيفتكروك بإيه؟ كنت أب وزوج صالح ولا سيء؟ كنت شخص ناجح ولا فاشل؟ مؤثر أو غير مؤثر؟ وهكذا. الهدف من الفكرة دي طبعا إنها تخليك تتخيل نهاية حياتك اللي انت حابب توصل لها والأثر اللي هتسيبه في نفوس الناس. وجه اعتراضي على الفكرة دي هو إن فكرة إنك تخلي الناس حكم على حياتك فكرة سيئة جدا. مشكلة كتب تطوير الذات الأجنبية إنهم عارفين أهمية وجود نموذج أخلاقي في حياة الإنسان، لكن في نفس الوقت مدركين إن الدين دوره متراجع في نفوس معظم جمهورهم، فحتى لو كان المؤلف شخص متدين غالبا بيتجنب يتكلم عن الدين في كتابه وإلا هيخاطر بفرصة الكتاب في النجاح. فكرة إني أنظر لرضا الناس عن حياتي بدلا من رضا الله فكرة فشلة، حتى بالنسبة للملحد أو شخص غير مؤمن بوجود حساب أو ثواب وعقاب بعد الموت، إيه اللي يخليه يضيع حياته الوحيدة الفانية في محاولة إرضاء الناس بدلا من إرضاء نفسه وإشباعها بما يرغب؟ إيه المخيف في إن الناس تتكلم عنك بسوء بعد فنائك؟ أما بالنسبة للمؤمن طبعا فالهدف هو إرضاء الله وليس إرضاء الناس، مطلوب حسن معاملة الناس لكن مش بهدف إرضائهم بل طاعة لرب الناس. ده طبعا غير إن ليس كل ما يرضي الله هيرضي الناس. بالنسبة لي كمسلم، البديل الأفضل من تخيل آراء الناس بعد الموت هو تحضير إجابة لأربع أسئلة لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا وهيسأل عنها: عن عمره فيما أفناه، سؤال يخليك تستغل وقتك بفعالية أكبر فيما ينفع عشان تقدر تجاوب عليه، وعن جسمه فيما أبلاه، سؤال يخليك تستغل جهدك بفعالية أكبر فيما ينفع عشان تقدر تجاوب عليه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤال يخليك فعال أكثر في التعامل مع المال اكتسابا وإنفاقا، وعن علمه ماذا عمل به، سؤال يخليك تسعى لاكتساب المعرفة المفيدة النافعة مش مجرد تراكم معلومات عن أمور غير مهمة. أعتقد أن ده تصور أفضل للنهاية يدفعك لاستغلال حياتك بشكل أكثر فعالية. العادة الثالثة، ترتيب الأولويات. مش معنى أنك بادرت وحددت هدف أن الظروف هتواتيك وأن متغيرات الحياة هتسيبك تحقق الهدف أو تمشي في الطريق اللي انت اخترته بسهولة ويسر. دايما هيكون في عقبات ومشتتات على الطريق، دايما المسؤوليات والمهام هتكون أكبر من قدر الوقت والجهد المتاح. محدش بيقدر ينجز كل الأعمال والمهام بما في ذلك الأشخاص الفعالين، لكن اللي بيعمله الشخص الفعال هو أنه بيعطي أولوية بذل الوقت والجهد للأمور المهمة اللي بتحقق أكبر قدر من النتائج. جدير بالذكر هنا طبعا مبدأ باريتو أو ما يعرف بقاعدة 20-80، وهي أن نسبة قليلة من الأعمال تؤدي إلى نسبة كبيرة من النتائج. المؤلف بيقول أن التحدي في ترتيب الأولويات ليس في القدرة على إدارة الوقت، بل في القدرة على إدارة النفس، وده اللي شرحناه بالتفصيل في كتاب فلتأكل ذاك الضفدع اللي قدمناه من فترة، واللي بيشرح لك كيفية البدء بالأعمال المهمة حتى وإن كانت صعبة على النفس. أنصحك بالرجوع إليه، هتلاقي الرابط في وصف الفيديو. النقطة المهمة اللي الكتاب ساعد في انتشارها بشكل كبير هي ما يعرف بمصفوفة الأولويات. مصفوفة الأولويات هي طريقة لتصنيف المسؤوليات والمهام اللي بتقوم بيها في حياتك على أساس عاملين: الأهمية والعجالة. المصفوف عبارة عن أربع مربعات. المربع الأول مهم وعاجل، زي مهام وضغوطات العمل أو مواجهة الأزمات العاجلة. المربع الثاني مهم وغير عاجل، زي تطوير الذات والقراءة وتعلم المهارات والتخطيط للمستقبل. المربع الثالث غير مهم وعاجل، زي متابعة المباريات والمسلسلات والأخبار أول بأول. المربع الرابع والأخير غير مهم وغير عاجل، زي المشتتات ومهلكات الوقت عموما، تصفح الإنترنت والسوشيال ميديا بدون هدف مثلا. بطبيعتنا كبشر بنهتم بالأمور العاجلة حتى لو كانت غير مهمة، وبنتراخى في الأمور غير العاجلة حتى لو كانت مهمة. يعني مثلا ممكن تبقى مستعجل وقلقان إنك تلحق المباراة من بدايتها رغم عدم أهمية مشاهدة المباراة لحياتك، لكن بتتراخى في بدء ممارسة الرياضة رغم أهميتها وحاجة جسمك ليها. اختيار المربعات اللي تركز عليها مهم جدا. طبيعي إننا هنعطي جزء كبير من تركيزنا للأمور المهمة والعاجلة في المربع الأول، لأن تجاهلها ممكن يصنع أزمات، لكن في نفس الوقت لازم تعرف إن أهم مربع واللي هيقودك للمستقبل ونهاية أفضل هو المربع الثاني، الأمور المهمة وغير العاجلة. المربع اللي فيه المهارات اللي عاوز تتعلمها، مشاريعك الخاصة اللي عاوز تبدأها، العادات المفيدة اللي عاوز تلتزم بيها، وهكذا. لو حابب شرح تفصيلي لكيفية التعامل مع كل مربع، احنا شرحنا ده بالفعل في فيديو خطة العودة للإنجاز، هتلاقي الرابط في وصف الفيديو. من النصائح المهمة اللي بيقدمها المؤلف في الجزئية دي، نصيحة بتقول: لا ترتب جدولك حسب أولوية المهام المطلوبة، بل ضع أولوياتك في الجدول. يعني ما تكتفيش بترتيب ما هو مطلوب منك، وإلا هتكتفي بمهام المربع الأول فقط. شوف إيه الأمور اللي المفروض يكون لها أولوية في حياتك وضعها في الجدول، أمور زي اللي موجودة في المربع الثاني مثلا. وعشان كده قلنا إن ترتيب الأولويات هو إدارة للنفس أكتر من كونه إدارة للوقت. العادة الرابعة، عقلية المكسب المشترك. الإنسان كائن اجتماعي الطبع، بمعنى أنه لا يعيش منفردا. ربنا خلق الناس شعوب وقبائل، وبالتالي دايما كإنسان هتكون عندك علاقات متنوعة، علاقات أسرية، علاقات اجتماعية، علاقات عمل. دايما في هذه العلاقات اسعى للمنفعة والمكسب المشترك لكل الأطراف، ما تكتفيش بالاهتمام بمكاسبك الشخصية فقط. الكتاب بيقول أن بعض الناس بتتملكهم عقلية الندرة، scarcity mindset، يبقوا شايفين أن مينفعش الكل يكسب، وإن عشان هم يكسبوا لازم غيرهم يخسر. العقلية دي لن تقود لنجاح على المدى البعيد حتى وإن تسببت في بعض المكاسب على المدى القريب. استبدلها بعقلية الوفرة، abundance mindset. الحياة مش سباق عشان يبقى فيها فايز واحد، بالعكس التقدم والتطور اللي حدث في حياة البشر على مر الزمن كان نتيجة تبادل المنفعة بالشكل اللي سمح باستمرار التعاون لتحقيق نتائج أكبر وأفضل. الكتاب بيقول إنك عشان تقدر تحقق فكرة المنفعة والمكسب المشترك في علاقاتك محتاج تتحلى بصفتين: الإنصاف والشجاعة. محتاج تتحلى بالإنصاف عشان ما تظلمش حد وتاخد حقه إن كانت قدرتك تسمح لك بذلك، خصوصا في علاقات العمل. مش نصاحة ولا نجاح إنك تبخس الناس حقوقهم أو إنك تستغل حاجتهم أو جهلهم عشان تعظم مكاسبك على حسابهم. الكتاب بيحذرك إن ده هيخسرك على المدى البعيد، والأسوأ من تحذير الكتاب من الخسارة المادية على المدى البعيد هو الحساب العسير في الآخر على ظلم الآخرين وأكل حقوقهم. كمان محتاج تتحلى بالشجاعة عشان ما تسمحش للطرف الآخر إنه يبخسك حقك. بعض الناس ممكن تقبل بالخسارة حفاظا على العلاقة أو كسبا لود الآخرين. السياسة دي خاطئة برضو وهتخسرك على المدى البعيد. للأسف الناس اللي انت بتخسر أو بتيجي على نفسك عشانهم بعد فترة هيعتبروا ان ده الطبيعي وان ده حقهم، مش هيشعروا حتى بشعور الامتنان ليك على تضحيتك. ولو جيت في يوم تطالب بحقك الطبيعي هيستغربوا طلبك، لأنهم اعتادوا على الوضع السابق لدرجة انهم اعتبروه هو الوضع المنصف والطبيعي. فمطلوب تتحلى بالشجاعة وتبادر بالمطالبة بحقك بما يحقق المنفعة المشتركة. الكتاب هنا بيقول انك قدامك خيارين، إما اتفاق يحقق المكسب والمنفعة المشتركة أو عدم الاتفاق من الأساس. العلاقات الفعالة المثمرة هي اللي المنفعة فيها بتكون مشتركة، وده بيسمح بتطويرها وتعظيم المنفعة للطرفين مع الوقت. العادة الخامسة، اسعى لفهمهم قبل أن يفهموك. قلنا أن الإنسان كائن اجتماعي متنوع العلاقات ومطلوب منه التعامل والتعاون مع الآخرين لجني منافع مشتركة، لكن لأن الناس مختلفين في طباعهم ونشأتهم ومستوى معرفتهم وثقافتهم فده غالبا هينتج عنه اختلافات في الرأي والرؤى. معظمنا لما بيواجه اختلاف في الرأي بيكون كل همه أن الطرف الآخر يفهم وجهة نظره ويقتنع بها أكثر من اهتمامه بفهم وجهة نظر الطرف الآخر، لكن الأسلوب ده لن يؤدي لتواصل وتعاون فعال مع الآخرين. مطلوب انك تبادر بفهم الاخر قبل ما تطلب منه انه يفهمك. فهمك للاخر مفيد في امرين، اولا عشان تتاكد من صواب رايك، لعلك لو اعطيت نفسك الفرصه لفهم الطرف الاخر تكتشف انه هو الصواب بدلا من الاصرار على رايك الخاطئ. ثانيا، ان فهمك لوجهه نظره هيساعدك على اقناعه بوجهه نظرك لو كانت هي الصواب، هيساعدك تعرف فين بالضبط النقاط سوء الفهم اللي عنده اللي انت محتاج توضحها له عشان تقنعه. من المؤسف ان الناس مش مستعدة تسمع بعضها البعض لدرجة انك ممكن مثلا تلاقي على السوشيال ميديا خناقة بين طرفين اراهم اصلا مش مختلفة، هما بس بيعبروا عنها باسلوب مختلف لكنهم مش بيحاولوا يفهموا بعض عشان يدركوا ده. من الامور اللي بتتكرر معايا وبيتضح فيها مشكلة عدم الاستماع او محاولة فهم الاخر، ان حد مثلا يحب ياخد رأيي في خلاف حدث بينه وبين طرف اخر، فلما اسأل الشخص اللي بياخد رأيي واقول له انت في رأيك ليه الطرف الاخر بيقول كده او بيعمل كده، فيكون رده معرفش، وعادة بيقولها بطريقة توحي إنه هو حتى مش مهتم إنه يعرف. طيب ما هو لو أنت مش عارف دوافع وأسباب الطرف الآخر ليه متصور إنك هتقدر تقنعه برأيك؟ لذلك مهم إنك تبادر بمحاولة فهم الآخر لو كنت مهتم بتواصل فعال وتوصيل وجهة نظرك ليهم. وخلينا نعرض نصيحتين يساعدوك بشكل عملي في تحقيق ده. النصيحة الأولى، بعد استماعك للطرف الآخر لا تسارع بالرد، حاول تسأله أسئلة تستوضح فيها عن بعض النقاط في كلامه، ده أولا هيساعدك تفهمه بشكل أفضل، وثانيا هيوصل الطرف الآخر رسالة بشكل غير واعي بأنك مهتم تفهم وجهة نظره مش بتختلف معه والسلام، وده هيأثر فيه ويخليه غالبا يعاملك بالمثل ويحاول يفهم وجهة نظرك، وده بالتأكيد هيساعدك توصله وجهة نظرك لاحقا. النصيحة الثانية، بعد ما تتأكد أنك فهمت الطرف الآخر وقبل ما تعرض وجهة نظرك وضح له أنك فهمته. يعني مثلا لو هو عرض رأيه بأن الموز أفضل من المانجا، فممكن تقول له أنت شايف أن الموز أفضل من المانجا لأنه بيتقشر بسهولة ولأنه مش بيبقى على هدوم، وهكذا. لما الطرف الآخر يدرك أنك فهمه ده هيخليه يعرف أن اختلافك معاه مش مجرد سوء فهم، وأنك لو لسه مختلف معاه حتى بعد ما فهمت وجهة نظره فده معناه أن عندك أسباب أخرى للاختلاف هو محتاج يفهمها. طبعا محاولة فهم الآخرين أولا مش بس مفيدة في حالة الاختلاف، هي مفيدة بشكل عام في محاولة توصيل أي رسالة أو وجهة نظر. لو بتعمل فيديو على يوتيوب أو بتكتب مقال يساعد الناس في أمر ما، فحاول أولا إنك تفهم الدوافع والمشاعر اللي عند الناس بخصوص الرسالة اللي عايز توصلها لهم عشان تقدر توصلها بشكل فعال فعلا. العادة السادسة، التعاون الإبداعي. الموبايل اللي في ايدك ده هو نتاج عمل وتعاون آلاف الأشخاص، مهندسين ومصممين ومبرمجين وعمال وغيرهم. المنتج ده كان مستحيل على شخص واحد منهم إنتاجه بشكل منفرد، لذلك لو حابين نحقق نتائج أكبر في الحياة لابد من التضافر والتعاون مع الآخرين. التعاون الإبداعي هو اللي بيكون فيه الكل أكبر من مجموع الأجزاء، يعني زي ما بيقولوا 1+1 بتبقى أكبر من 2. التعاون الإبداعي بيعتمد على اختلاف القدرات بين الأفراد بحيث يكملوا بعض لتحقيق النتيجة المرغوبة، لكن يشترط لذلك التناغم بين الأفراد والعدل في توزيع العوائد مقارنة بالمسؤوليات. العادتين السابقتين عن المنفعة المشتركة وفهم الآخرين ممكن يساعدوك في تحقيق الشروط دي. مطلوب كمان إنك تبادر بتحديد المسؤوليات والنسب. مش معنى إنكم شركاء في عمل إن نصيب كل شخص من المسؤوليات والعوائد يكون متساوي. فلو لم تبادر بتحديد وتوضيح ذلك من البداية، غالباً النهاية هتكون الفشل أو الاختلاف وفض الشراكة والتعاون. خلي بالك إن عدم التعاون أفضل من التعاون السيء. التعاون السيء هينتج عنه خسارة لمعظم الأطراف غالباً. يعني زي ما قلنا في عادة المنفعة والمكسب المشترك، إما اتفاق يحقق منفعة عادلة لجميع الأطراف أو عدم الاتفاق من الأساس. العادة السابعة، اجحذ المنشار. تخيل شخص بيحاول يقطع شجرة بمنشار وشكله مجهد جدا، فتسأله أنت ليه مجهد بالشكل ده؟ فيقول لك إن بقاله 5 ساعات بيحاول يقطع الشجرة، فتنصحه إن ياخد فترة راحة يسن فيها المنشار، فيكون رد عليك بإن مفيش وقت للراحة وسن المنشار لأنه مشغول بقطع الشجرة. مع انه لو سن المنشار هيوفر وقت وجهد اكبر في النهايه، لكنه بينظر للمدى القريب على الوقت اللي هيستهلكه في سن المنشار، ولا ينظر للمدى البعيد للوقت والجهد اللي هيوفرهم لو سن المنشار. كتير من هنا بيفكر بنفس عقليه الشخص ده. شحذ او سن المنشار المقصود به صيانه وتطوير نفسك باستمرار لضمان استمرار بل وزياده فعاليتك مع الوقت. بالنسبه لجزئيه الصيانه، مطلوب تحافظ على نفسك من الإجهاد المستمر بالراحة والصيانة الدورية ل4 جوانب من جوانب حياتك. رقم 1، الجانب الجسدي. شعورك بالإجهاد المستمر هيقلل طاقتك وتركيزك ومن ثم إنتاجيتك وفعاليتك بشكل عام. فالراحة هنا مش طرف بل ضرورة. رقم 2، الجانب الديني والروحي. احنا في عصر القلق المستمر سمة من سماته الأساسية. مفيش حاجة هتمنحك طمأنينة زي تقوية علاقتك بالله وشعورك بأن في يد راعية ومدبرة لهذا الكون وما يجري فيه. حافظ على علاقتك بالله بالصلاة والذكر والتأمل في بديع مخلوقاته. حاول بقدر الإمكان تتعرض للطبيعة وتتأملها حتى لو كان مجرد التمشية بجوار شجر الطريق. لو مفيش أي طبيعة في مكان قريب منك، هات أي نبات صغير ورعاه في بلكونة أو شباك البيت. التعرض للطبيعة مهم جدا لحالتك النفسية والروحية بعد الحفاظ على علاقتك بالله بالصلاة والذكر زي ما قلنا. رقم 3، الجانب الذهني. ارحم ذهنك وعقلك من التشويش المستمر. ادي عقلك وجبات صحية بدلا من الوجبات السريعة المضرة. بدلا من مشاهدة التلفزيون ومقاطع الكوميديا والأكشن ومتابعة الأخبار باستمرار، حاول تقرأ كتاب أو حتى تشوف فيلم وثائقي في موضوع يستحق الاطلاع عليه. توقف عن محاولة إبقاء ذهنك في حالة إثارة وتسلية مستمرة. اديله فرصة للهدوء والتأمل والتفكير بعمق في أمور تستحق. رقم 4، الجانب الاجتماعي. في الجانب الاجتماعي ركز على الجودة وقلل من الكم. علاقات أقل لكن جودتها عالية أفضل بمراحل من علاقات كثيرة لا يعتمد عليها، تسبب لك الكثير من التشتت والانشغال وتلزمك بكثير من الواجبات بدون داعي. ده كان بالنسبة لجزئية الصيانة لجوانب حياتك المختلفة. أما بالنسبة لتطوير الذات، هل تتذكر مرة بعد استخدامك لأداة أو برنامج معين لفترة من الزمن اكتشفت خاصية ما كنتش تعرفها؟ الخاصية دي وفرت عليك الكثير من الوقت والجهد وتمنيت لو إنك تعرفها من زمان. لو ما حاولتش تطور نفسك باستمرار، هتحرم نفسك من كثير من المعرفة اللي هتوفر عليك وقت وجهد وتخليك تحقق نتائج أكبر وأفضل. لو سنيت المنشار، قطع الشجرة هيبقى أسهل وأسرع. المشكلة والتحدي اللي بيواجه معظمنا في تطوير الذات هو إنه أمر غير عاجل. محدش بيضغط علينا او يحاسبنا لو ما طورناش من نفسنا، فعشان كده بنأجله بشكل مستمر. اللي انت محتاج تعمله هو انك تخلي تطوير نفسك شيء حاضر في ذهنك باستمرار. وعندي ليك نصيحة واحدة عملية هتساعدك على تحقيق ذلك بسهولة، وللأمانة النصيحة دي مش موجودة في الكتاب. النصيحة هي انك تتابع القناة دي. كل الموضوعات اللي بنعرضها هنا في اطار تطوير الذات والمهارات والتعلم وزيادة الانتاجية، فحتى لو بتطبق جزء بسيط من المعرفة اللي بنقدمها، مع الوقت هتلاحظ تطور ونمو وفرق ملحوظ في حياتك للأفضل بإذن الله. دي كانت نهاية الحلقة، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.